السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية 32 بعد 400 و33 بعد 400، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث السادس أو السابع والعشرون. السادس والعشرون. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والعشرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه، فهو إليه أقرب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل سلامة من الناس، أي كل مفصل منهم. وعدة المفاصل من الإنسان 60 و300 مفصل، جاء التصريح بعددها في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عند مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم عليه صدقة، أي تجب فيه على العبد صدقة، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فنظيره في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عليه صدقة، أي تجب عليه فيه صدقة، وموجب ذلك هو نعمة اتساق العظام، فإن اتساق العظام وحسن تركيبها في نسق منتظم نعمة جليلة من الله عز وجل، تستدعي وجود شكرها من العبد. فضرب الله عز وجل على كل مفصل صدقة، تعريفا بقدر هذه النعمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى هبة مسداة للعبد في حسن خلقه وانتظام اتساق عظامه. فيجب على العبد كل يوم أن يؤدي صدقة عن تلك المفاصل. والصدقة التي توجب الشكر على العبد في مفاصله تفضي إلى الإعلام بأن الشكر اللازم للعبد في يومه وليلته له درجتان: الدرجة الأولى درجة مفروضة تشتمل على امتثال الواجبات وترك المحرمات، تشتمل على امتثال الواجبات بالفعل وترك المحرمات. والدرجة الثانية درجة نافلة تشتمل على فعل النوافل وترك المكروهات، تشتمل على فعل النوافل وترك المكروهات. فالعبد في يومه وليلته بين هاتين المرتبتين في شكره ربه، فمن كان في يومه ممتثلا الواجبات بالفعل تاركا المحرمات فقد جاء بما لزمه من شكر واجب عليه. فإن زاد في يومه وليلته على فعل الواجب وترك المحرم بفعل النافلة وترك المكروه فإنه يكون قد ارتفع إلى درجة ثانية من شكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم فيما كتبه الله عز وجل على الخلق في هذه الأمة من أداء شكر تلك الجوارح في كل يوم وليلة. وكثرة تلك المفاصل وبلوغ عدتها 60 و300 يعلم بثقل أداء تلك الصدقة، فإن العبد يكون مطالبا في يومه وليلته 60 و300 صدقة، والإتيان بمثلها مما ينوء به أولو العصبة من الرجال الذين يشتدون في حمد الله سبحانه وتعالى وشكره. لكن من إنعام الله علينا أن هذه الأمة أمة مرحومة، فهذه الصدقات التي يطالب بها العبد في يومه وليلته وقع الخبر بما يجزئ عنها بأمر يسير. ففي حديث أبي ذر المتقدم آنفا، وهو الحديث 25 في روايته المختصرة عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمما يؤدي به العبد شكر هذه المفاصل كثيرة العدد أن يركع لله سبحانه وتعالى ركعتين من الضحى. وإنما كانت الركعتان مجزئتين في شكر نعمة هذه المفاصل، لأن العبد إذا أدى ركعتين لله يكون قد حرك جميع مفاصل جسده، فتكون جميع مفاصل الجسد قد عملت طاعة لله عز وجل في ذلك اليوم. واضح؟ طيب، سؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يركعهما من الضحى ولم تجعل هاتان الركعتان في الليل أو في العصر أو في غير ذلك؟ الجواب: نعم يا أنت إيش؟ لأن هذا الوقت أحسن، لأن وقت الضحى وقت غفلة، لأن وقت الضحى وقت غفلة، فإنه محل لخروج الناس لاكتساب ما يقتاتون به ممن كان صاحب شغل، وإن لم يكن كذلك فهو محل للعب أو النوم عند البطالين. ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم إذا وقع في وقت الغفلة وتركه، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم إذا وقع في وقت الغفلة أو تركه. ولهذا مر معنا في حديث أبي ثعلبة الخشني عند الترمذي وغيره في كتاب فضل الإسلام أن العامل في أيام الصبر يؤتى على عمله أجر 50 من الصحابة، وموجب التعظيم هو كون ذلك الوقت في آخر الزمان وقت ترك للأعمال الصالحة عند عموم الخلق وغفلة عنها، فلما وجد هذا المقتضي عظم العمل. وقل مثل هذا في نظائر هذا الباب، مما يرجع إلى القاعدة السابقة التي جاءت بها الشريعة في مواقع عديدة، أن الغفلة عن العبد أن الغفلة عن العمل توجب عظم جزائه، ولهذا كان من السلف جماعة يدخلون السوق كابن عمر وغيره لا يريدون بيعا ولا شراء، وإنما يريدون ذكر الله فيه، لأن السوق محل غفلة، فيكون ذكر الله عز وجل فيه أعظم أجرا، أعظم أجرا لما فيه من الاشتغال بالعمل الصالح عند الغفلة عنه. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: ابن معبد. أحسن الله إليك. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامي أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وباندراجهما في ترجمة واحدة صارت أحاديث الكتاب بالنظر إلى التراجم المعقودة هي 42، هي 42 حديثا، وبالنظر إلى تفاصيل جملها فإنها تزيد حديثا واحدا، لأن الترجمة المعقودة بقول المصنف الحديث 27 في ضمنها حديثان، أحدهما حديث النواس بن سمعان والآخر حديث وابصة بن معبد، فتمام عدة أحاديث كتاب 40 تفصيلا مع ذكر الكسر هو 43 حديثا. فأما الحديث الأول من هذين الحديثين وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فأخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في رواية عنده: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة ابن معبد فأخرجه أحمد والدارمي في مسنديهما بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور أقرب إلى سياق الدارمي، ورواه البزار والطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر لا يثبت، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير، جود إسناده الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، فيكون حديث وابصة بشاهده عند الطبراني حديثا حسنا لغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة، ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة، والآخر عام وهو اسم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة. وفي الجملة المذكورة بيان معنى الربا، معنى البر بالنظر إلى حقيقته، وسيأتي في حديث وابصة بيان معنى البر بالنظر إلى أثره الناشئ منه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقابله وهو الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له. والمرتبة الثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاك غيرك بأنه ليس بإثم. ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاك غيرك بأنه ليس بإثم. فالمرتبة الأولى مذكورة في حديث النواس ووابصة معا، وأما المرتبة الثانية فمذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. وهذه المرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، لأن الإثم في المرتبة الأولى قد ينزجر عنه العبد مخافة استنكار الناس له، وأما في المرتبة الثانية فربما تجرأ عليه العبد، لأنه يجد في الناس من يفتيه بأن هذا ليس بإثم. وهذا الذي ذكر مما يتعلق بحقيقة الإثم هو بيان لتلك الحقيقة باعتبار أثرها، فالمذكور في الحديثين مما يقع في الصدر من الحيك وفي القلب من التردد ومخافة استنكار الناس له هو ملاحظة لأثر الإثم. وأما حد الإثم بالنظر إليه فالإثم هو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، فكل ما كان كذلك فإنه يسمى إثما. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة: استفت قلبك، وهو أمر بالرجوع إلى القلب في استفتائه، ومورده عند العلماء هو محل الاشتباه في مورد الحكم، وليس فتوى القلب محلا للصدور عنه بتحريم أو تحليل، فإن التحريم والتحليل لا يستفاد من فتوى القلب، وإنما يستفاد من دليل شرعي دال على الحرمة أو الحل، وإنما يرجع إلى فتوى القلب في تحقيق مناط الحكم، هل هو موجود أم غير موجود. فلو قدر أن أحدا صاد صيدا فإنه لا يرجع إلى قلبه في كون هذا الصيد حلالا أو حراما، بل لا بد أن يكون الدليل الشرعي قائما على حله أو حرمته، ولكنه يرجع إلى قلبه فيما لو ورد اشتباه في مناط الحكم المعلق به أمر الحل أو الحرمة، كمن صاد غزالا ثم وقع عنده تردد في تسميته، هل سمى عليه أم لم يسمي عليه، فهنا يرجع إلى فتوى القلب لا في كون الغزال حلالا أم غير حلال، وإنما في وقوع تسميته على هذا الصيد، هل سمى على ذلك الصيد أم لم يسمي عليه. فاستفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم فقط لا في الحكم، فما يسمع من كلام بعض الناس من أن العبد يرجع إلى قلبه في معرفة كون الشيء حلالا أو حراما فغلط على الشريعة في فهم هذا الحديث، وإنما المراد الرجوع إلى حكم الشريعة في تحقيق مناط الحكم. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون ذلك مسلطا على مناط الحكم، أن يكون ذلك مسلطا على مناط الحكم، والثاني أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وهذا تفسير للبر ببيان أثره، وأن النفس تسكن إليه وأن القلب يطمئن إليه فينشرح الصدر به. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فإنه لا ينبغي لك أن تبالي بفتوى من أفتاك بحله. وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون المستفتي ممن كملت حاله، أن يكون المستفتي ممن كملت حاله، والثاني أن يكون مفتيه ممن عرف عنه الإفتاء بالهوى وموافقة مرادات الناس، أن يكون مفتيه ممن عرف بموافقة الهوى ومرادات الناس. فإذا كان المفتي على هذه الحال والمستفتي على تلك الحال فإن الإنسان لا يعول على تلك الفتوى، بل يرجع إلى قلبه فيما وقع فيه من الحيك والتردد، فلا يبالي بفتوى من أفتاه من الناس في شيء تردد أو حاك في صدره. وهذا التردد والحيك إنما يكون في الأمور المشتبهة، أما الأمور البينة من الحلال والحرام فإنه لا يرد فيها الحيك والتردد، بل ورود الحيك والتردد فيها علامة ضعف الإيمان. فإذا ورد التردد في القلب والاضطراب في النفس على شيء بين من الحل أو الحرمة فذاك علامة ضعف إيمان صاحبه، وإنما ورود الحيك والتردد محله الأمور المشتبهة التي لا يتبينها الناس، وهذا يحمد للعبد ويكون من دلائل كمال إيمانه. نعم. أحسن الله. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا. والقاعدة الحديثية في التخريج أن ما كان في السنن خارجا عن الصحيحين استوفي عزوه إليها، فكان الموافق للجادة الحديثية أن يقول المصنف أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، فيستثني منهم النسائي وحده لعدم روايته هذا الحديث في سننه، ويدخل ابن ماجه في من رواه. وهذا الحديث باللفظ المذكور ليس عند واحد منهم، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من أجود حديث أهل الشام، قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ووجل القلب هو انصداعه ورجفانه عند ذكر من يخاف سلطانه أو رؤيته، هو انصداعه ورجفانه عند ذكر من يخاف سلطانه أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العين هو جريان الدمع منها. ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث الإخبار عن سياق تلك الموعظة، وإنما أخبر العرباض ابن سارية رضي الله عنه عن وقوع موعظة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. والموعظة اسم للأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، اسم للأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين، وهي من أجل الطرائق في دعوة الناس، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن الناس من يكون انتفاعه بالموعظة أكثر، وهي جادته صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة منه صلى الله عليه وسلم كانت موعظة، أي يحيط ما يذكره من أمر أو نهي بما يرغب في الأمر ويرهب من النهي، وهي الجادة التي ينبغي أن يكون عليها خطيب الجمعة في خطبه. وأما القسم الآخر فهو وصية منه صلى الله عليه وسلم جمع فيها أربعة أصول. فالأصل الأول الأمر بتقوى الله، الأمر بتقوى الله، وتقدم أن التقوى شرعا هي امتثال إيش؟ هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ومن أفراد ذلك تقوى الله، فتكون تقوى الله شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من ربه بامتثال خطاب الشرع. وأفراد التقوى لا تنحصر في تقوى الله، بل هي أسها وأصلها وأعظمها، ويجمعها الحد السابق من اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من السمع والطاعة له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، أن السمع هو القبول وأن الطاعة هي الانقياد، وهذان الأمران هما الجامعان للبيعة الشرعية، فإن البيعة الشرعية لولي الأمر هي عقد السمع والطاعة له، هي عقد السمع والطاعة له. وعقد السمع والطاعة له لوحظ فيها منفعة جماعة المسلمين بانتظام الولاية التي لا يستقيم للناس أمر دينهم ولا دنياهم إلا بكونها كذلك، فإذا انفرط عقدها ضاع أمر الدين والدنيا معا. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع، وتقدم بيان حقيقتها الشرعية في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. نعم أحسن الله عليك. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وابن ماجه أيضا في سننه، فكان كمال العزو أن يعزوه أيضا إلى تخريج ابن ماجه له، وإسناده ضعيف لانقطاعه، وروي من وجوه متعددة عن معاذ بن جبل لا يسلم شيء منها من علة، ويحتمل أن يكون بمجموعها حديثا حسنا، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. واللفظ المذكور هنا قريب من رواية الترمذي في جامعه، وأوله عنده أن معاذا قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت قريبا منه، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل. الحديث عند الترمذي بالسياق المذكور قريبا مما أورده المصنف. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جوامع الفرائض والنوافل، فأما الفرائض ففي قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، إلى تمام الجملة المذكورة. وهذه الفرائض المسرودة في هذا الحديث هي أركان الإسلام الخمسة التي تقدمت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين. وأما النوافل فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. فأبواب الخير هي النوافل، وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في هذا الحديث ثلاثة. أولها الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والجنة اسم لما يتقى ويستجن به كالدرع وغيره، فمعنى الحديث أن الصوم مما يحفظ به العبد دينه ونفسه، فيكون متقيا به كما يتقي المقاتل ضربة السيف بالدرع أو الخوذة أو ما يتخذه من لباس الحرب. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب لا على إرادة تخصيص ذلك به، بل المرأة إذا قامت من الليل كان لها من الأجر ما للرجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد ذكر صلاة الليل للإعلام بما أعد الله عز وجل لأهلها من الجزاء. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من عد أبواب الخير بعد الفرائض، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كليا يرجع إليه الدين كله، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم ذكرهن فقال: رأس الأمر الإسلام. والمراد بالأمر الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فرأسه استسلام العبد لله عز وجل، وهذا الاستسلام يتحقق بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان كذلك فقد أسلم وجهه لله عز وجل. ثم قال: وعموده الصلاة، أي أن الصلاة منه بمنزلة العمود من الفسطاط، وهو اسم الخيمة الكبيرة، فكما أن الخيمة الكبيرة تقوم على عمود ترتكز عليه وتتفرق عليه قوتها فترتفع به، فكذلك يرتفع الإسلام ويعلو بهذا العمود وهو الصلاة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه هو الجهاد، فإن الذروة هي أعلى الشيء، واللغة المشهورة فيها كسر الذال، ويجوز أيضا ضمها. وذكر بعض المتأخرين لغة رديئة هي الفتح، فالكلمة مثلثة في المشهور، لكن أصح اللغات فيها هي كسر ذالها. ثم بين صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا، أي اللسان. وملاك الشيء هو قوامه ونظامه الذي يعتمد عليه، فالنظام الذي ينتظم به أمر الدين هو حفظ اللسان، فمن حفظ منطقه فقد صان دينه عن كثير من الخلل الذي يعروه. وفي هذا المعنى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره بإسناد صحيح: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. وموجب ذلك هو أن كثيرا من الشر إنما يتولد إلى الإنسان ويتسرب إليه ويكون عادة له تبعده عن الخير بسبب خطيئة لسانه. وبين هذا صلى الله عليه وسلم بقوله: وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أي لا يطرح الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، فهم يلجون النار بما اقترفته تلك الألسنة. وخص النبي صلى الله عليه وسلم من جنايات اللسان هنا جناية واحدة وهي الحصيدة، وحصيدة اللسان ليست اسما لجنس الكلام، بل تختص بنوع منه وهو ما الجواب؟ نعم، ها؟ الغيبة؟ طيب، ها عبد الرحمن؟ محرم. إيش؟ الكلام المحرم. كلام المحرم. يا أخي، استقبلني جزاك الله خير. إما ها؟ انزلاق لا تتكي، اجلس مثل ذاك الأخ، ذاك الأخ استأذن وجلس على عمود وبين عذره، فإذا كان عندك انزلاق اتكي، أما أن تستدبرني لو كنت عندك في البيت ما استدبرتني، هذا بيت الله عز وجل، وهذا مجلس فيه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من مجلسي ومجلسك. الجواب سم. قريب من الصواب، هذا بعيد عن الصواب. لماذا؟ لأننا الآن عندما ذكرت قلت أنه ليس المراد جنس الكلام، يراد شيء مخصوص، فالذي ذكرته يعم جنس الكلام، فهمت؟ طيب، هذا جنس الكلام الذي يخالف الشرع ويطرح الإنسان في النار كل ما ليس بخير. المراد بحصيدة اللسان المراد بحصيدة اللسان ما قطع به عليهم وحكم به فيهم، ما قطع به عليهم وحكم به فيهم، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، فيختص بأمر شديد من اللسان وهو الحكم على فلان أو فلان بشيء والقطع بأنه كذلك، فإن هذا الحكم على الناس والقطع فيهم بأمر هو الذي يسمى حصيدة اللسان. ووقع في الحديث تخصيصه بالذكر لشدة البلية فيه، فلشدة البلية فيه وخشوه في الناس جاء هذا الحديث تنفيرا وتحذيرا منه. فمن أعظم خطايا اللسان حصيدته بالحكم على الناس والجزم عليهم بشيء، كالقائل بأن فلانا فاسق، أو إن فلانا منافق، أو إن فلانا كاذب، أو إن فلانا كذا وكذا وكذا، بحسب ما يعن له من رأي وهوى. فإذا أجرى الإنسان لسانه في هذا المهمه فإنه يكون قد وقع في حصيدة لسانه بالجزم على الناس بالأحكام والقطع فيهم بها. فينبغي للمرء أن يحذر من ذلك وأن يحبس لسانه، فلا يجريه في شيء من ذلك إلا ببينة قاطعة، فإذا فقدت البينة فإنه لا يعول على سواها من الظنون والتخرصات والأهواء والرغبات، بل يكون الإنسان مستجنا بجنة الشريعة، لأن من حكم حكم، وليس المراد أن يحكم عند الناس، ولكنه يحكم عند الله سبحانه وتعالى بسؤاله عن الحكم الذي أجرى به لسانه عن أحد بدون بينة. وأما مع وجود البينة ومقتضيها من الدب عن الدين وبيان إبطال المبطلين ودفع الشبهات والبدع والكفر والنفاق ودعواتها عن المسلمين، فذلك من الجهاد في سبيل الله، لأن من جملة الجهاد في سبيل الله جهاد الحجة والبيان باللسان، لكن هذا لا يتبينه كل أحد. ولهذا فإن من قواعد العلم العظيمة ما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، أن رد البدع والضلالات والمحدثات موكول إلى العلماء الراسخين. لماذا موكول إلى العلماء الراسخين؟ نعم، لأنه لا يتبينها إلا هم، فهم الذي يتبينون منزلة البدعة والمحدث والضلالة، فهم أحق بمعرفتها وأجدر بردها وتخطيهم إلى القول فيها من أحاد الناشية ودهماء الناس والمبتدئين في طلب العلم، جناية على الدين. ومن أسباب الخطأ والغلط في رد البدع والمحدثات حتى وجدت قبولا عند الناس أن بعض الناشئة تصدروا للرد عليها دون تبين حقائقها التامة، فردوا باطلا ووقعوا في باطل، بخلاف العالم الكامل، فإن العالم الكامل الراسخ يرد الباطل بالحق. أما من لم يكن عالما راسخا فإنه يقع في رد الباطل بالباطل، وهذا موجود في من تفرس أحوال الناس وسمع مقالاتهم في رد بعضهم على بعض، أن رد العالم الراسخ يكون ردا للباطل بحق، وأما رد من دونه فتجد فيه ردا للباطل بنوع باطل، وربما خالطه حظ النفس فزاد في النكير، لا غيرة على الدين بل حفظا لحظ نفسه وتعظيما لمقامه. ولهذا فإن العاقل الراغب في النجاة ينأى بنفسه عن ذلك ويكله إلى أهله، لا خوفا من أحد بل خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأن القيام بهذه الوظيفة لا يتأتى إلا مع رسوخ العلم وطول التجربة. وقد ذكر أبو محمد ابن قتيبة في علل ذم التلقي عن الشباب أن الشيطان إليهم أقرب ونفوسهم إلى العجب والكبر والخيلاء أقرب من غيرهم، فلأجل هذا لا ينبغي أن يستقل بالأخذ عنهم مع ترك الكبار في السن والعلم، وإنما يستفاد منهم بحسب ما يفيدون. أما أن يجعل بمنزلة أولئك فيصدر عن قولهم ويؤخذ بفتاويهم وتقدم على أولئك، فهذا عكس لقاعدة الشريعة، فإن قاعدة الشريعة تقديم الأكابر في السن والعلم، وتواردت عليها أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا وروي مرفوعا ولا يصح: البركة مع أكابركم. فالبركة التي يحصل بها اجتماع القلوب وائتلاف الناس على الحق هو وكل الأمر إلى العلماء الراسخين. نعم. أحسن الله عليك. الحديث 30 عن أبي سعلبة الخشني جرثوم بن ناشير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أورده المصنف هنا، وليس عنده في النسخ التي بأيدينا رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وفي الحديث المذكور جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام 4 أقسام مع ذكر ما يجب في كل قسم منها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والحلال، وتسمى المحرمات أيضا حدودا، لكنها ليست مرادة هنا، وإنما المراد ما أذن الله به. والواجب في الحدود المأذون بها عدم تعديها، وتعدي حدود الله هو مجاوزة الحد المأذون به فيها، والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، بالكف عن قربانها والانتهاء من اقترافها، والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب في المسكوت عنه عدم البحث عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل، لأن تقدير الكلام وسكت الله عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وفي الحديث كما سلف ضعف، لكن الحجة في تثبيت هذه الصفة الإلهية هو الإجماع الذي نقله أبو العباس بن تيمية الحفي، وصح في ذلك آثار عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره ممن دونه من التابعين وغيرهم، فالعمدة على الآثار مع الإجماع الذي نقله أبو العباس بن تيمية من أن الله يوصف بالسكوت، فمن الصفات الإلهية كصفة الرحمة والقدرة والقوة صفة السكوت لربنا عز وجل، والسكوت له معنيان، والسكوت له معنيان، أحدهما الانقطاع عن الكلام، الانقطاع عن الكلام، والآخر عدم بيان الحكم، والآخر عدم بيان الحكم. والمراد منهما في معنى الصفة الإلهية هو عدم إظهار الحكم، والمراد منهما في الصفة الإلهية هو عدم إظهار الحكم، فمعنى أن الله يسكت أي لا يظهر حكم شيء من الأحكام رحمة بالخلق، بل يكون مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه، فلا يقال إن الله يسكت عن الكلام، وإنما السكوت عن بيان الحكم وإظهاره وإبرازه للخلق. والمعاني المتعلقة بالصفات تتعدد، فمنها ما يكون ثابتا لله، ومنها ما يكون ممتنعا عليه. فمثلا من الصفات الإلهية صفة النسيان، والنسيان يقع على معنيين، أحدهما الترك عن علم وعمد، الترك عن علم وعمد، والثاني الذهول عن المعلوم، الذهول عن المعلوم، والذي هو صفة لله، الأول أم الثاني؟ الأول دون الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى إذا نسي فإنما ينسى عن علم وعمد، أي يترك عن علم وعمد، كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، فالمقصود تركناكم عن علم وعمد، فالقول فيها كالقول في صفة السكوت لربنا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف جدا لا يعتمد عليه، وروي من وجوه أخرى لا تثبت، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا، بل هو حديث ضعيف. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد عن حاجة العبد من المباح. فالزهد يقع في هذه الأصول الأربعة، فكل فرد يرجع إليها فهو مما يقع الزهد فيه، ويعلم منه حينئذ أن تناول المباح في أصله لا يكون قادحا في الزهد، فإن الإنسان إذا أكل أو شرب أو لبس أو ركب ما شاء من مباح يناسب حاله فإن ذلك لا يكون قادحا في زهده، وإنما يكون القدح فيما كان من فضول المباح وهو الزائد عن قدر الحاجة، وعليه يرد الذم والقدح في الزهد في حق من توسع في المباحات، فأصل إصابة المباحات لا يقدح في الزهد، وإنما الذي يقدح في الزهد هو التوسع فيها حتى يقع العبد في فضولها أي شذورها الزائدة عن قدر حاجة الإنسان فيما يناسب حاله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الزهد فيما عند الناس، وهو من جملة الزهد في الدنيا، فإن من الزهد في الدنيا الزهد فيما عند الناس، فمن زهد فيما عند الناس فإنه زاهد في الدنيا. وإنما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الزهد فيما في أيدي الناس بالذكر بالنظر إلى الثمرة الناشئة منه، فإن الإنسان إذا زهد فيما في أيدي الناس أحبه الناس، فلأجل اختصاص ذلك بهذا الأثر المحمود أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فإن الزهد دائرة كبيرة من جملتها زهد العبد فيما في أيدي الناس، فهو زهد يدخل في تلك الدائرة الكبرى، لكن خص بالذكر منها لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من الأثر الناشئ عنه أن من زهد فيما في أيدي الناس أحبه الناس. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه مسندا في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن ولا يثبت موصولا، وإنما رواه ابن ماجه في كتاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف جدا، فالحديث عند ابن ماجه لكن لا من رواية أبي سعيد الخدري بل من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة لا تسلم أحد طرقه من الضعف، لكن مجموعها يحدث له قوة كما قال المصنف وله طرق يقوي بعضها بعضا، فالحديث حسن بمجموع طرقه متابعات وشواهد. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار شاملا لنوعين يتعلقان بالضرر. أما قول الفقهاء الضرر يزال فإنه يتعلق بالنوع الثاني وهو ضرر وقع يفتقر إلى إزالته، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم واختصاص قول الفقهاء بحال واحدة. ومن جميل ما أشار إليه ابن السبكي في قواعده أن الاستغناء باللفظ النبوي في القواعد الفقهية أو لا؟ أن الاستغناء باللفظ النبوي في القواعد الفقهية أو لا؟ ولهذا مال هو إلى أن القاعدة الكبرى الأولى المشهورة عندهم وهي الأمور بمقاصدها معدول عنها مرغوب عن لفظها، للأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. فقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات أوفى وأكمل من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها، فلو عبر عن مرادهم بالخبر النبوي كان ذلك أكمل. ومنه قولهم في القاعدة الكلية الأخرى الضرر يزال، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قولهم الضرر يزال. ومن قواعد العلم ما ذكره الشاطبي في الموافقات وأبو عبد الله بن القيم في آخر إعلام الموقعين أن المفتي ينبغي له أن يستغني في الفتوى باللفظ النبوي، فلو قدر أنه سئل عن شيء صادف لفظا نبويا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالفتوى به أكمل، كأن يسأل إنسان عن حكم التطهر بماء البحر فيجوب بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فإن لفظه الشريف أكمل من لفظ غيره. وهذا أمر عام في العلم والدين كله، فإن خطاب الشرع كله كتابا وسنة أكمل من بلاغة أحد أو بيان عالم من العلماء. فمتى وجدت دلالة القرآن والسنة على حكم ما معبرا عنها بلفظ فتمسك به، فإن فيه من الكمال والجمال والجلال والوفاء ما لا يكون في كلام سواه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، بل هو حديث ضعيف، وإنما يثبت بلفظه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. والبينة والدعوى اسم لما ينسبه الإنسان إلى نفسه من الحق، والدعوى اسم لما ينسبه الإنسان لنفسه من الحق على غيره. فقول الإنسان مثلا لي على فلان 1000 ريال يسمى دعوى. والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، اسم لما يبين به الحق ويظهر، كالشهادة واليمين، إنهما جميعا يشملهما اسم البينة، لأن الحق يبين ويظهر بهما. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء أنه من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء أنه من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة في الحق، فإذا سكت عنه فإنه يترك. والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء أنه من إذا سكت لم يترك، وضابطه عند الفقهاء أنه من إذا سكت لا يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. وقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين أي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا. وليس الأمر كذلك، بل لو صح الحديث فهو من العام المخصوص، فإنه ينظر إلى قرائن الأحوال التي تحتف بالقضايا، فربما جعلت اليمين في جانب هذا دون هذا، كما يعرف بدلائله وبسطه من باب الدعاوى والبينات في كتاب القضاء، فهو أمر أغلبي لكنه لا يضطرد، بل ربما جعلت اليمين على المدعي تارة في قضية، وربما جعلت على المدعى عليه في قضية أخرى، بحسب ما يلوح للقاضي من قرائن الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وهو متضمن الأمر بتغيير المنكر، والأمر يفيد الوجوب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم. فالمنكرات تختص بالمحرمات، فالمنكرات تختص بالمحرمات، واضح؟ المنكرات تختص بالمحرمات، فلو وجد فعل مكروه فإنه لا ينكر. لماذا؟ لأن المنكر في الشرع مخصوص بالمحرم، وما لم يكن كذلك فإنه ليس مما يندرج في اسم المحرم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لهما وجود الاستطاعة، فإذا فقدت الاستطاعة سقطت المطالبة بهما، فمن لم يستطع أن ينكر بيده أو بلسانه سقط الإثم عنه لعدم القدرة على ما أمر به، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما المرتبة الثالثة فهي لا تسقط بحال. لماذا المرتبة الثالثة لا تسقط بحال؟ لوجود القدرة عليها عند الخلق كافة، لوجود القدرة عليها عند الخلق كافة ممن يطالب بالأحكام الشرعية. أما المجنون الذي لا عقل له فإنه لا يطالب بالأحكام الشرعية، وإنما المراد العبد المخاطب بالأحكام الشرعية، فمتى كان مطالبا بها فإن له قدرة على إنكار المنكر بتغييره بالقلب. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة العبد له وبغضه إياه، وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة العبد له وبغضه إياه، فإذا اشتمل القلب على بغض المنكر وكراهته والنفور منه وقع التغيير بالقلب. أما إن فقد هذا فقد فقد التغيير بالقلب. وهل يلزم ظهور أثر ذلك على الوجه من التمعر والتغير وتقليب الوجه أو إظهار اللسان؟ الجواب: لا يجب ذلك، لأن هذه آثار تابعة لما في القلب، وقد تظهر وقد لا تظهر. واضح؟ الأصل أن يكون في القلب كراهة لذلك المنكر ونفور منه. وأما أن يقلب الإنسان وجهه أو أن يقصب جبينه فليس لازما، وهذه أمور قد تهجم على الإنسان في قلبه فتظهر على وجهه، وقد لا تكون كذلك. فلا يلزم عدم وجود تغيير المنكر، بل يكون وجوده بكراهة المنكر في قلبه وبغضه منه ونفوره عنه. فإذا وجد هذا المعنى كان العبد منكرا المنكر مغيرا له بقلبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ووجوب إنكار المنكر مشروط في هذا الحديث بشرط، وهو رؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فلا يتناول كل أحد، وإنما يتناول من رآه. والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية أم الرؤية العلمية؟ يعني من رأى ببصره أو من علم أنه يوجد منكر؟ الجواب: بعينه. لماذا؟ كيف عرفت أنه بعينه؟ الحديث ما فيه العين. نعم. لا، في الحديث، انظر في الحديث وأخبرنا خبره. نعم، أحسنت. لأن رأى المذكورة في الحديث نصبت مفعولا واحدا، وهذه هي رأى البصرية عند النحاة. ولو كانت رأى العلمية التي بمعنى العلم فإنها تتطلب مفعولين فتنصبهما، وليس في هذا الحديث إلا مفعول واحد وهو منكرا، فيكون معنى الحديث من رأى بعينه منكرا، فإنه ينكره فيتناوله الخطاب إذا رآه، والمقصود بذلك عموم الخلق. أما من ولي ولاية الحسبة ممن أناط به ولي الأمر إنكار المنكر، فإنه إذا بلغه ذلك بأي وسيلة من وسائل البلاغ لزمه أن يقوم بذلك الإنكار، لأنه حق الولاية التي تولاها. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من أهل العلم، فليست هي من اختلاف النسخ، بل غلط ممن أدخل هذه اللفظة الواردة في بعض طرق الحديث فجعلها من رواية مسلم رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترن بذلك محبة زوالها عنه أم لم يقترن بذلك. فمتى وجدت كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق فقد وجدت حقيقة الحسد. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا نهي عن النجش، والنجش في كلام العرب إثارة الشيء بمكر وخداع، إثارة الشيء بمكر وخداع، فكل ما رجع إلى هذا المعنى فإنه منهي عنه. وصورة البيع المعروفة ببيع النجش وهي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فرد من أفراد النجش العام، فالحديث نهي عن التوصل إلى المطالب بالمكر والحيلة، نهي عن التوصل إلى المطالب بالمكر والحيلة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهي عن البغض، والبغض المنهي عنه هو ما عدم فيه المسوغ الشرعي، هو ما عدم فيه المسوغ الشرعي. أما إذا كان الحامل عليه حكم الشرعي فإنه يبغض، ويكون المبغض من المؤمن حينئذ هو عمله لا أصل دينه، فيبغض منه المنكر الذي وقع فيه، فيبغضه من هذه الجهة ويحبه من جهة أخرى وهي أصل الإيمان، أي كونه مسلما. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر، وهو التقاطع والتهاجر. والهجر نوعان، والهجر نوعان، أحدهما هجر لأمر دنيوي فلا يجوز فوق ثلاث، أحدهما هجر لأمر دنيوي فلا يجوز فوق ثلاث، والآخر هجر لأمر ديني، هجر لأمر ديني فتجوز فيه الزيادة على ثلاثة أيام لحديث الثلاثة الذين خلفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في هجرهم فبلغت مدة هجرهم في بعض الروايات شهرا وفي أخرى 40 يوما. وتقدير المدة التي تتعلق بالهجر الديني مرهونة بمقدار المصلحة والمفسدة، فمتى استدعت المصلحة مدة معينة صير إليها، وإن كان تطويل تلك المدة ينشأ منه مفسدة فإن الهجر يقطع لفقدان مصلحته، فإن الهجر المأمور به شرعا مع عصاة المؤمنين من الفساق والمبتدعة المقصود به استصلاحهم بكفهم عن شرورهم، فإذا كان الهجر لا يحقق غايته لم يكن مرادا شرعيا. وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا جملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها إنشاء لا تراد به حقيقته من الأمر، أنها إنشاء لا تراد به حقيقته من الأمر، بل هو خبر أن المؤمنين إذا انتفى بينهم التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش فإنهم سيكونون عبادا لله إخوانا فيه، والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته، أنها إنشاء تراد به حقيقته، أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بكل سبب يوصل إلى تقوية الأخوة الدينية وتوشيج صلاتها، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره لأن القلب محله الصدر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الإعلام بأن مستقر التقوى من العبد هو القلب، فمتى عمر القلب بالتقوى في أصلها ظهرت تلك الآثار على جوارح الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله في من عنده أحسن الله عليكم وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عز وجل عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وإنما أخر أجره إلى يوم القيامة تعظيما له، لأن أشد الكرب هي كرب يوم القيامة. فلما جعل جزاؤه في التنفيس عنه في الكرب مؤخرا إلى يوم القيامة دل ذلك على وفور أجره وكثرته. والعمل الثاني التيسير على المعسر، أي التوسعة عليه والمسامحة معه، أي التوسيع عليه والمسامحة معه، وجزاؤه أن ييسر الله عز وجل على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله عز وجل على عامله في الدنيا والآخرة. ومحل الستر على المسلم في حق من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فمن لم يعرف بالفسق ولا شهر به فإنه متى زل ستر عليه ابتغاء استصلاحه. وأما من كان متهتكا في الفسق مظهرا له معلنا به مشهرا معالمه رافعا أعلامه فإن هذا لا يستر عليه، بل يطلب حسم مادة شره برفع أمره إلى ولي الأمر زجرا له عن غيه. والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا في الجنة، طريقا إلى الجنة. طيب هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ ما الجواب؟ نعم، ها؟ في الدنيا. كيف؟ إيه كيف طيب هذا الطريق في الدنيا؟ الجنة ما لها طريق في الآخرة؟ في الدنيا وفي الآخرة تكون هدايته إلى الطريق في الدنيا والآخرة معا، فهدايته في الدنيا إلى أعمال أهل الجنة، وهدايته في الآخرة إلى مقر الجنة، وكفى بذلك شرفا للعلم. فلو لم يكن من شرف العلم وفضله إلا أن يكون هاديا للإنسان إلى طريق يوصل إلى الجنة لكفى ذلك له شرفا أنه يهدي أصحابه إلى أعمال أهل الجنة في الدنيا ثم يهديهم في الآخرة إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إليها. وانظروا إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع هذا العمل، فذكره صلى الله عليه وسلم باسم الالتماس، فقال فلم يقل من طلب علما وإنما قال من التمس. لماذا؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما قال يطلب فيه علما. ما الجواب؟ نعم كيف؟ أحسنت، بس كيف الدلالة من اللفظ؟ كيف الدلالة من اللفظ يا عبد القادر؟ هي لماذا اختار التعبير بالالتماس؟ هاي يا يوسف، ها؟ هاي. إيش؟ الرجل إذا كان كفيفا غير بصير فابتغى شيئا سمي ذلك التماسا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الإنباه إلى أن أقل جهد يبذله العبد في ابتغاء العلم ولو كان بمنزلة الالتماس في حق الكفيف فإنه يوصل العبد إلى طريق في الجنة. ولهذا قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه، أي أن المرأة إذا أبدى من نفسه قدرا يسيرا من ابتغاء العلم صادقا في ذلك فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده إلى الخير ولو لم يبلغ مناه منه في الدنيا، ولكن الله عز وجل يجعله ممن يوصله التماسه وابتغاؤه إلى الجنة. وقد رأيت جماعة من كبار السن ممن يسميهم الناشئة العوام صاحبوا بعض أهل العلم أكثر من مدة 20 سنة، فكانوا يجلسون في مجالسهم يسمعون فتواهم وعلمهم وليس معهم كتاب، ولكن هذا منتهى مقادير فهومهم وجهودهم، فهم بذلك ممن يندرج في هذا الحديث بأنهم ممن يلتمس العلم. فإذا التمس الإنسان ببذل جهد يسير في العلم فإن الله عز وجل يرزقه بذلك جزاء عظيما، وهو أن يبلغه طريقا يفضي به إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. والخامس: الاجتماع في بيت من بيوت الله. والعمل الخامس: الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله عز وجل المجتمعين في من عنده. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك بالأمر الجامع للعمل والجزاء، فقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالجامع للعمل أن يكون العبد في عون إخوانه من المسلمين، والجامع للجزاء أن الله عز وجل سيكون في عونه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، تنبيها إلى مقام العمل، وأن المرأة إذا فاته العمل فإنه لا ينال حظوة ولا علوا بما كان له من نسب، وإنما يكرم المرء عند ربه بعمله لا بنسبه، فإن النسب المجرد من الأعمال الصالحة لا ينفع أهله شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700. كتبها الله عنده حسنة كاملة. أحسن الله إليك. كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. قوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد بتقليلها بواحدة. فأكد تقليلها. أحسن الله عليكم. فأكد بتقليلها أكد تقليلها أحسن الله عليكم. فأكد بتقليلها عندك باء أحسن الله عليكم. فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف، فهو من المتفق عليه. وقوله في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرا، فكتب على كل عبد حظه من الحسنات والسيئات، وتمتنع الكتابة هنا أن تكون شرعية. لماذا؟ نعم محمد، نعم، لأن الكتابة الشرعية تختص بالحسنات، فإن الله لم يطلب من الخلق إلا إتيان الحسنات، وكتابة السيئات والحسنات قدرا تشمل أمرين، أحدهما كتابة عملهما على الخلق، أحدهما كتابة عملهما على الخلق، والآخر كتابة جزائهما، كتابة جزائهما. والمراد في الحديث هو الثاني للأول لقوله ثم بين ذلك، أي بين الجزاء، فذكر فيه الثواب على الحسنة والسيئة. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به، فتشمل إيش؟ الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فتختص بإيش؟ بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر الله عنها في هذا الحديث القدسي. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، فإذا ورد على الإنسان خطورا في قلبه أن يعمل حسنة ثم لم يعملها، فإن الله عز وجل يتفضل عليه بكتابة حسنة كاملة له على ما وقع في قلبه من إتيان الحسنة وإن لم يعملها، وهذا من فضل الله على هذه الأمة المرحومة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والتضعيف يقع بحسب حسن الإسلام، والتضعيف يقع بحسب حسن الإسلام، فمن حسن إسلامه وكمل كثر تضعيف العمل له في الجزاء، ومن كان دون ذلك حظي بأقل مراتب التضعيف على الحسنة إذا عملت، وهي الجزاء بعشر حسنات. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، جزاك الله خير، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب عليه كم؟ سيئة واحدة، فتكتب عليه سيئة واحدة ولا تضعف في عددها ولا تضعف في عددها. وربما عرض للسيئة ما يوجب تعظيم قدرها كيفا لا كما، وربما يعرض للسيئة ما يقع به تضعيف قدرها كيفا لا كما، فتكون سيئة واحدة لكنها ربما عظمت لشرف الفاعل أو المكان أو الزمان، لكنها ربما عظمت لشرف الفاعل أو الزمان أو المكان. فمثلا خطيئة شرب الخرم، خطيئة شرب الخمر هي في عددها سيئة واحدة في البلد الحرام وغيره، لكن من شرب الخمر في البلد الحرام فقد اقترن بعمله هتك حرمة المكان الفاضل، فتعظم تلك السيئة كيفا لا كما. فشرب الخمر أعظم جرما وأشد حرمة في البلد الحرام من غيره. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، والآخر أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته عن السيئة وتقعد نفسه عنها، بل تفتر عزيمته عن السيئة وتقعد نفسه عنها. فالقسم الأول وهو ترك السيئة لداع دعا إلى ذلك له ثلاثة أقسام، فالقسم الأول وهو ترك السيئة لداع دعا إليها له ثلاثة أقسام. أحدها أن يكون سبب الترك خشية الله، أن يكون سبب الترك خشية الله فتكتب له حسنة، أن يكون سبب الترك خشية الله فتكتب له حسنة. وثانيها أن يكون سبب الترك مخافة المخلوقين ومراءاتهم، أن يكون سبب الترك مخافة المخلوقين ومراءاتهم، فهذا يعاقب على طلب الرياء والمحمدة من الخلق، فهذا يعاقب على طلب الرياء والمحمدة من الخلق. وثالثها أن يكون سببه عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بأسبابها، أن يكون سببه عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعامل كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل، فتكتب عليه سيئة. فمن ورد على بيت يطلب سرقته ثم ارتقى سوره حتى صار في ساحته ثم ابتغى كسر بابه فلم يتمكن فرجع وخرج منه، فإنه تكتب عليه سيئة السرقة كمن سرق، لأنه تشاغل بأسبابها، وإنما حال بينه وبينها عدم القدرة عليها. وأما القسم الثاني وهو ترك السيئة لغير سبب دعا إلى الترك، وأما القسم الثاني وهو ترك السيئة لعدم سبب دعا إلى الترك فله قسمان، فله قسمان. أحدهما أن يكون همه بالسيئة هم خطرات، أن يكون همه بالسيئة هم خطرات، فلم يسكن قلبه إليها ولا اطمأن إلى فعلها بل نفر منها، فهذا معفو عنها، فهذا معفو عنه، فتخطر المعصية بقلبه ثم يعدل عنها، فهذا لا يعاقب عليها، بل تكتب له حسنة جزاء تركه، بل تكتب له حسنة جزاء تركه لعدم سكون قلبه إلى السيئة. وهذا القسم هو المراد في الحديث، وهذا القسم هو المراد في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم. وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. فمتى كان هم العبد بالسيئة هم عزم فإنه يترتب عليها أثره، فإن كان مما يتعلق بالقلب كالعجب والحسد ونحوه فإنه تكتب عليه سيئة بذلك اتفاقا، لأن محل هذه السيئات هي القلب، فإذا هم بها هم عزم فقد وقع منه اتيانه بهذه المعصية. وإن كانت السيئة التي هم بها من أعمال الجوارح وقد هم بها هم عزم فإنها تكتب عليه سيئة عند جمهور أهل العلم، فإنها تكتب عليه سيئة عند جمهور أهل العلم، وهو اختيار جماعة من المحققين كأبي زكريا النووي المصنف صاحب الكتاب وأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمهم الله تعالى. وهذه الأنواع والأقسام المذكورة دعا إلى نظمها بيان الأحكام، فإن مما تتبين به الأحكام رعاية الأنواع والأقسام. وباب الهم المتعلق بالسيئة والحسنة باب عظيم، ومنه يتولد خير كثير أو شر كثير. فمن كان جولان قلبه في الهم بالحسنات كتب الله عز وجل له بمجرد الهم خيرا كثيرا، ومن كان جولان قلبه بالسيئات فربما انعقد في قلبه العزم عليها ولو تركها فيكون مأزورا بما وقع في قلبه من العزم على المعصية. ومن أعظم المطالب في إصلاح النفوس دوام حراسة الخواطر بأن لا يسترسل الإنسان مع الواردات التي وردت عليه، بل يقطع كل خاطر يخطر به لئلا يستقر في قلبه، فإن الخواطر تتجسس على القلب كما يتجسس عين العدو على المسلمين، فمتى وجد فيهم ثغرة عدا عليهم، فكذلك هذه الخواطر الفاسدة تتجسس على القلب، فمتى وجدت فرصة سانحة تمكنت من القلب فاستولت عليه حتى صارت عزمة ثابتة في القلب. فإن مبادئ الأمور خواطر تعتور الإنسان فتتكاثر عليه حتى تصير مستولية على قلبه. ولهذا عظم شأن القلب كما في حديث النعمان الذي تقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وفي هذا الحديث بيان عظم جناية معاداة أولياء الله، وأنها تؤذن صاحبها بحرب من الله، وولي الله هو المؤمن التقي، وولي الله هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمتى وجدت التقوى والإيمان وجد أصل الولاية، والناس متفاوتون في ذلك، وهذه هي حقيقة الولي شرعا. أما الحقيقة الاصطلاحية عند علماء الاعتقاد فإنهم يقولون: الولي كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. وإنما قيدوا العرف الاصطلاحي بذلك ليخرجوا الأنبياء عن مسمى الأولياء، فإنهم يريدون كثيرا من المسائل التي تتعلق بالنبوة والولاية، فيقولون الأنبياء والأولياء، فجعلوا في عرفهم الاصطلاحي اسما لمعنى للولي، قيدوه بكونه غير نبي. وأما في العرف الشرعي فإن الولي يشمل النبي ومن دونه. ومعاداة أولياء الله ثلاثة أنواع: أحدها معاداته لأجل الدين، وثانيها معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، وثالثها معاداته لأجل الدنيا دون تعد عليه ولا ظلم له. ومتعلق الحديث هو النوعان الأولان دون الثالث. فمن عادى وليا من أولياء الله لدينه، أو عاداه لأجل الدنيا مع ظلمه والبغي عليه ومعاملته بالجور، فإنه مؤذن بحرب من الله عز وجل. أما إن عاداه لأجل الدنيا كأن ينازعه في حق له عليه بينة، كما أن الولي له عليه بينة يذكرها ولم يظلمه ولا تعدى عليه بسب أو استهتار بجنابه، فهذا لا يكون داخلا في الحديث. وقوله في آخره: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويأخذ ويبطش، فلا يقع شيء منه من ذلك إلا وفق مراد الله عز وجل فيما يحبه ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، بل قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وكان العزو إلى ابن ماجه كافيا عن العزو إلى البيهقي، لأن الحديث إذا كان في أحد الأصول الستة استغني بالعزو إليه عما سواه من الأصول المسندة كالبيهقي وغيره. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء من العبد على وجه غير مراد له، وقوع الشيء من العبد على وجه غير مراد له فلم يقصده في فعله، وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، والمراد بالوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عز وجل عنا رحمة بنا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وانفرد به عن مسلم، وفيه الإرشاد النبوي إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا فيتحقق بها صلاحه، فصلاح العبد في الدنيا يكون بإنزال نفسه إحدى منزلتين، فصلاح العبد في الدنيا يكون بإنزال نفسه إحدى منزلتين، فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم في غير بلده، وهو المقيم في غير بلده، ممن توطن بلدا نازلا فيها ونفسه طامحة إلى مفارقتها والعود إلى بلده، فقيامه بتلك البلدة قليل وركونه إلى أهلها ضعيف. والمرتبة الثانية أو المنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يدخل بلدا فلا ينوي إقامة فيها ولو قلت، بل عزمه منعقد على الخروج منها واتخاذها ممرا في سفره، فهو أقل تعلقا بها من الغريب، لأن مكثه بها قليل وليست له رغبة في الإقامة بها. فمن رام إصلاح نفسه في الدنيا فلينزل نفسه منها منزلة الغريب أو عابر السبيل، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، لأن الدنيا دار ممر فيناسبها العبور دون البقاء فيها بالإقامة ولو كانت إقامة قليلة. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الحافظ، وهو كتاب لم يظفر به بعد، بل لم يظفر به بعد، وإنما يوجد له مختصر مجرد من الأسانيد. وأخرج الحديث من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة والبغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث وجوه بعيد من وجوه حكاها أبو الفرج ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، وهو وإن كان ضعيفا رواية فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجزم به، إلا أن معناه صحيح، فإن أصول الشرع ومقاصده تدل عليه. والهوى له معنيان، والهوى له معنيان، أحدهما الميل المجرد، أحدهما الميل المجرد، والآخر الميل إلى خلاف الحق، والآخر الميل إلى خلاف الحق، والثاني هو المراد شرعا، والثاني هو المراد شرعا، فلا يكاد يذكر الهوى إلا على وجه الذنب له، فلا يكاد يذكر الهوى إلا على وجه الذنب له. وعند اللكاء وغيره بسند صحيح أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال ابن عباس: كل هوى ضلال، كل هوى ضلال. فيكاد أن يكون الهوى إذا ذكر في الشرع على وجه الذم له واضطراحه. والمراد به في هذا الحديث هو المعنى الأول وهو مجرد الميل، والمراد به في هذا الحديث هو المعنى الأول أي مجرد الميل، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين له مرتبتان: الأولى ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح إسلام العبد إلا به، والثاني ما يصح إسلام العبد دونه، والثاني ما يصح إسلام العبد دونه. فما كان من الأول فالميل إليه يتعلق بأصل الإيمان، فما كان من الأول فالميل إليه يتعلق بأصل الإيمان، والميل عنه ينتقض به ذلك الأصل، والميل عنه ينتقض به ذلك الأصل. وما كان من الثاني فالميل إليه من كمال الإيمان، فالميل إليه من كمال الإيمان، والميل عنه مما ينقص الإيمان ولا ينقضه، والميل عنه مما ينقص الإيمان ولا ينقضه. فمثلا لو أن أحدا لم تكن له رغبة في الشهادتين بل كان مائلا عنها غير مقر بها مع انتسابه إلى الإسلام، فهذا انتسابه إلى الإسلام انتساب كاذب، فانتسابه إلى الإسلام انتساب كاذب وليس بمسلم. مثال آخر: من كان له ميل عن القيام لأداء صلاة الفجر عند اشتداد البرد، فهو يكره أن يقوم إلى أداء صلاة الفجر في وقت البرد، فهذا الميل الموجود في قلبه يعود على دينه بالنقض أم بالنقص؟ يعود على دينه بالنقص، لأنه لا يكره كونها دينا، لا يكره كونها دينا، وإنما لا يوافق رغبة نفسه في الخروج إلى الصلاة في مثل هذا الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي والأربعون. الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، ولا يخلو إسناده من كلام، إلا أنه يروى من عدة طرق يتحصل بمجموعها كون الحديث حسنا، فهو من جملة الأحاديث الحسان. ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي على ما كان فيك عوض قوله هنا على ما كان منك. وهذا الحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة، فأولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، للإعلام بأن الداعي حاضر القلب مقبل على الله، فهو لا يدعو بقلب لاه ساه، بل يدعو الله بقلب حاضر مدرع برجائه سبحانه وتعالى. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وهو طلب المغفرة في قول العبد اللهم اغفر لي أو أستغفر الله وما كان في معناهما. وثالثها توحيد الله، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا، في قوله لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد نفي الشرك، لأن غاية التوحيد نفي الشرك وإبطاله. وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، فأعظم الأعمال أثرا في محو الذنوب هو توحيد الله عز وجل. ولذلك قال الله في الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وتكسر هو الملء، هو الملء. فلو أتى العبد ربه بملء الأرض خطيئة ثم لقيه لا يشرك به شيئا أتاه الله عز وجل بملئها مغفرة. نعم. أحسن الله إليكم. خاتمة الكتاب: هذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وهان أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف، ولا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمقالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة من اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وإنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردت هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراد، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أشار إلى انتهاء مقصوده من عدها فيما ذكر، ثم بين أنه يعقد بابا مختصرا في ضبط خفي ألفاظها، أي الغامض من ألفاظها المفتقر إلى الإفصاح عن ضبطه. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن منفعة ذلك تكون في شيئين، أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها، وثانيها حصول الاستغناء بما ذكر من الضبوط في هذا الباب، حصول الاستغناء بما ذكر من الضبوط في هذا الباب، فلا يحتاج معه مطالع الكتاب إلى غيره. ثم وعد المصنف رحمه الله تعالى أن يفرد هذه الأحاديث بالشرح، وهل وفى بوعده أم اقتربته المنية شابا ولم يفي بوعده؟ ما الجواب يا أخي؟ أيش له شرح؟ أين هذا الشرح؟ موجود في الكتاب هذا، لم يشرحها، ذكر ذلك ابن العطار عنه في شرحه. ابن العطار من هدى في الميدة أحسن. مات المصنف رحمه الله تعالى ولم يشرح هذه الأربعين، ذكر هذا تلميذه المختص به المسمى بالنووي الصغير وبمختصر النووي، وهو ابن العطار رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه على الأربعين، فإنه شرح أربعين شيخه، وللأربعين نسخة نفيسة مقروءة على ابن العطار تنشر قريبا بخط ابن العطار بإذن الله تعالى، وهي أنفس النسخ بعد نسخة دمشقية في مكتبة خاصة عليها خط النووي وهي مقروءة عليه، لكنها حبيسة مكتبة خاصة لا يمكن أهلها طلاب العلم من الظفر بنسخة منها ولو مصورة فرج الله عنها وردها إلى من هم أحق بها من أهلها. فهذا الكتاب مات المصنف ولم يشرح. أما الموجود بأيدي الناس الذي يذكره أخونا فهذا مما ينسب إليه ولا يصح، فنسبته إلى النووي غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب إن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة: نظر الله امرأ، روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بنية قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، معناه مقبولة. قوله رحمه الله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة لا مقبولة، فإن التقبل أعظم من القبول، فالتقبل يتضمن محبة العامل والرضا عنه مع صحة عمله، أما القبول فإنما يتضمن صحة العمل ووقوع الإجزاء به، ولهذا لم يدعوا الأنبياء بالقبول وإنما دعوا بالتقبل، فكانوا يقولون: ربنا تقبل منا، كما في دعاء الأبوين إبراهيم وإسماعيل في أوائل سورة البقرة، وكذلك دعاء باقي الأنبياء. فالأكمل في الدعاء أن يدعو الإنسان فيقول: اللهم تقبل منا. وقوله اللهم اقبل منا فيه نقص، لأنه لا يتضمن إلا الدعاء بصحة العمل ووقوع الإجزاء به، وأما التقبل ففيه زيادة على ذلك بطلب محبة الله ورضاه عن العامل الذي عمل له ذلك العمل. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو بعض الإيمان بالقدر، والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقة الإيمان بالقدر شرعا، فالإيمان بالقدر شرعا هو علم الله بالوقائع، هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، فهذا هو الوعاء الجامع للإيمان بالقدر، وما ذكره المصنف هو بعض ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: فأخبرني عن أمارتها. هو بضم الهمزة أي علامتها. هو بفتح. هو بفتح الله. هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلاها لغتان، لكن الرواية بالها. قوله تلد الأمة، قوله رحمه الله ويقال أمار بلاها لغتان، أي لغة أخرى بالأمارة، لكن الرواية بالها. ومعنى لكن الرواية بالها يعني أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو باللغة الأولى الأمارة. والتنبيه إلى مثل هذه الأنحاء من ضنائن العلم، فإن ضبط الحديث النبوي ربما فقد، فالمعول عليه في فقده عند فقده هو اللسان العربي. فمثلا ما تقدم عندنا من قوله ذروة هي بكسر وضم وفتح عند نقلة اللغة مع وهن اللغة الثالثة، فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها بأحدها، وأشبه ذلك أن يكون بالأفصح وهو الكسر ثم ما دونه، لكن لم يتعين شيء منهما من جهة الرواية، فعند ذلك يذكر الوجه اللغوي المحتمل. وربما ورد الإنباه في كلام أهل العلم إلى ما وقع رواية مع ما تعدد جوازه في اللغة، فيكون الجائز في اللغة عدة لغات، ويكون الذي وقع في الرواية واحد منها. وهناك شرح نفيس على الأربعين النووية اعتنى بهذا ببيان ما هو واقع الرواية في أحاديث الأربعين، وهو شرح الأربعين النووية للجرداني الدمياطي المتوفى سنة 300 بعد 300 والألف تقريبا، فهو من علماء القرن السابق، وكتابه مع وجزته فيه إشارة إلى كثير من هذه المعاني التي ذكرتها لكم فيما يتعلق بضبط المنقول رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك. وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمنا كثيرا، وكان ذلك ثلاثة، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. غيرهما يعني مثل النسائي وابن ماجه، لأننا قلنا إن هذه الرواية عند أصحاب السنن جميعا، ووقعت عندهم ثلاثة. ثلاثة ليال أم ثلاثة أيام؟ ثلاثة ليال برواية أبي عوانة في مستخرجه، ففيها التصريح بكونها ليال لا أيام. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين، أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله، وهو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له يارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحه في أول شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي المظفر النسابة أن ذلك وهم فاحش، فلا تصح نسبته إلى ذلك الموضع. وقوله ويقال له الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، يوهم هذا الإطلاق